فهذا من أهم الأسباب، أسباب الانحياز الوسواس، هذه المقدمة، مقدمة إفراط، الإفراط بإحسان الظن بالآخر وإساءة الظن بالله، والله المستعان. أيضا من أسباب الانحياز الوسواس استصغار العلم الشرعي واعتباره دروشة أو ضرب من ضروب الدروشة، وهذا أيه. فتجد كثير من الناس غافل عن تعلم بينات دينه وأمر دينه، ونافر من أهل العلم ومن أهل الدين الذين عندهم مادة نقضش من مادة اليقين، ثلج اليقين، يعطونك مقدمات ومفاتيح والأمر كله بيد الله أولا وأخيرا. نافر منهم لأنه أصلا تربى أنه العلم هو شيء ما شيء الشيء المادي أو الشيء الذي يجلب مالا، مع الأسف. والآخرة منسية أيضا من أسباب الانحياز للوسواس الخطاب الشهواتي المادي. كثير من الناس لما بدأ ينظر للدين على أنه ثقب، فتجده وهو متدين مستثقل، هو متدين مستثقل، ثقل يحمله على ظهره، فأي شبهة تزعجه إزعاجا شديدا. لماذا؟ لأنه شايف نفسه خسران لأنه متدين. فيجي الشيطان، ها شبهة وكذا تكون على باطل، الناس راحت واستانست وانت تلقى مرعوب. علما ان التدين انس وراحة. لهذا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين يلفت الفاتة عظيمة، يقول اعظم ما يحرق الوسواس المحبة العالية لله عز وجل، الاستلذاذ بمحبة الباري. لأن عامة الوسواس يأتي من إيش؟ يأتي من انفعالك تجاه الشبهة، لا من أو حتى توليدك للشبهات اللي حتى ما يكون فيه حاجة. هذا الانفعال هذه مقدمته الخفية، أنا راح أحطك قدام. كثير من الوسواس اللي يتعلق بالوضوء وكذا إساءة الظن بالله، مع الأسف، أن الله عز وجل يريد أن يعنتك. أما من عرف الله حق معرفته وأحبه ورأى أن كل جمال وكل خير في هذه الدنيا الله أصله، وهو في الله صفة أصلية، والله فيها الكمال المطلق. الآن الله عز وجل أسماؤه الحسنى ما فيها اسم مثلا الغاضب أو المعاقب أو المنتقم، مع أن هناك من أفعاله ما هو كذلك، تقدس اسمه. لكن أسماؤه صفته الأصل الرحمن، الودود، الغفور، التواب، العفو. لهذا الإمام أحمد لما قالوا له، عاد شوف الفقيه، لا إله إلا الله، لما قالوا له فلان رجل يعاني من الوسواس، قال لي جالس هؤلاء القصاص. قصاص يذكرون الجنة والنار، يعني طيب شنو علاقة القصاص عندهم؟ أجوبة على التساؤلات؟ لا، هو جاء يضرب الشجرة من أساسها. هذا عنده انزعاج لما يسمع الشبهة، هذا الانزعاج من ناحية الناس ذهبوا في ملذاتهم. والخطاب الإعلامي الذي دائما يصور أهل الفسق والفجور على أنهم أهل لذة مطلقة وأهل راحة، وخصوصا المواد التي تأتي من الغرب. لهذا لما نأتي ونذكر التعاسة في الغرب، احنا نحاول نكسر الصنم بشكل مباشر. ولا ترى عامة الشبهات تفاهة وانحياز. هذه مقدمة مهمة جدا أن تعالج، بعيدا عن العلاجات، عن العلاج السطحي ما الرد من 19,000 وجه. نعم هذه ردود مهمة جدا، أنا لكن لن تؤتي الثمرة كاملة ما لم يعني الخطاب يتماهى مع خطاب وعظي عال. لهذا سبحان الله يعني من هنا يعني جاءت ميزة الخطاب، طريقة أهل الحديث. أحمد يكتب في الزهد، يكتب في رد على الجهمية. طيب أنت الآن الجهمية يجلدونك تكتب بالزهد؟ إيه هي هذه. ابن تيمية، ابن القيم، مقاتلين قاتلوا على، طيب ولهم كلام معضي كثير. تتعالج انحرافات فكرية وتكتب مواعظ وتعالج آفات القلوب؟ هي هذا، مو هذا الأساس، مو طريقة الفلاسفة اليوم هذه، الله المستعان.